فإذا أدخلت علم على هذا الشيء اللي يشمل أفراد كثيرة فقد عرفته بأن الجنسية. نعم. وسنبين كل واحد منهما. نعم. إما العهد الذكر. إما للعهد الذكري. أي العهدي أو أي العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون أي للعهد الذكري. والذكري نسبة إلى الذكر، والذكر هو التلفظ في اللغة باللسان، هذا أصله التلفظ باللسان. تقول ذكرته بخير، ها؟ أي لفظت بكلمات تدل على الخير فيه. ويفرقون بين الذكر الذي هو باللسان، يفرقون بينه وبين الذكر بالضم. فالذكر بالضم هو أن يأتي علمه في ذهنك دون أن تتلفظ به. فلذلك يقال فكن منه على ذكر، أي على علم وإحضار له في ذهن دون أن تتلفظ به. فيفرق بينهما بهذا. فالذكر لساني والذكر جناني. رأيت. ومنه قول صاحب المختصر في الفقه المالكي يقول ومع ذكر ترتيب حاضرتين. ومع ذكر، فهنا قد يقال يصلح ان يكون مع ذكر ترتيب حاضرتين، أما إذا كان مع ذكر ترتيب حاضرتين فإنه لا يتلفظ به بهذا الذكر مثلا، فلا يكون ذكرا بل يكون ذكرا. نعم. إيش معنى في الخليل؟ الخليل المالكي. ومع ذكر ترتيب حاضرتين، أي يجب مع ذكر ترتيب حاضرتين. حاضرتين صلاتين، حاضرتين مثلا الظهر والعصر مثلا، او المغرب والعشاء مثلا، هذا هاتان حاضرتان عند الفقهاء، فهو يقول هذا. محل الشاهد قال مع ذكر، فهل نقول مع ذكر او مع ذكر خلاف؟ فكون نقول مع ذكر هذا اوجه، لانه يكون تذكرا ليس باللسان انما هو بالذهن، يعني علمه وحضاره في ذكره دون أن تتلفظ به، فهذا يقال له ذكر كما تقدم. لأن العهد الذكري فهو الذي هو أل أو هي أل التي تدل على أن اللفظ التي هي فيها قد تقدم له ذكر باللفظ، كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ألا ترون أن رسول تقدم لفظه ذكره، والرسول الثاني فلي بأل، بل فأل الرسول الثاني، هذا الثاني الذي تقدم لفظه ذكرا فيتكون أل فيه اكثر للعهد الذكري، أي المعرفة السابقة تقدم ذكره في النساء للعهد الذكري. العهد ثلاثة معرفة كذا، عهد ذكر باللسان، رأيته؟ الذي مر ذكره في زجاجة، الزجاجة الزجاجة ثم قال الزجاجة التي تقدم ذكرها. ولذلك يقولون النكرة إذا أريد بلفظه أو بلفظها مع أل فهي عين الأولى، فهي إيش؟ أي عين الأولى هي نفسها. إذن فيكون فتكون ألف نحو الرسول كما في الآية، تكون ألف للعهد الذكري، فهذا أحد أقسام الآل العهدية. نعم. في زجاجة من زجاجة كأنها كوكب دري. أو للعهد الذهني، هذا القسم الثاني من أنواع العهد الذهني،

فهي في الأصل ليست عربية بهذه اللفظة، يركب من كلمتين عربيتين ما هي الماهية أي حقيقة، والذي الشيء الاستفهام واقعة واقع عن حقيقة الشيء، فجعلت الكلمتان الكلمتان اسما لحقيقة الشيء الماهية أي الحقيقة، أن الماهية أي هذه الماهية أن تكون أي الماهية أي الحقيقة. تقول الله عز وجل قالوا يا موسى اجعل لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي، ايوه هذا اصل المعنى حقيقه اي ما حقيقتها، ما هي الحقيقه. نحن وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء اي من حقيقه ما يقال له ماء، ها حقيقه الشيء الذي قال له ماء جعلناه منه كل شيء حي، فيدخل في هذا كثير اشياء كثيره اصلها ماء، النباتات والحيوانات وما الى ذلك كلها تدخل الماء، تدخل في حقيقه الماء لان الماء يعني اصل لها وهكذا. نعم. وإما لاستغراق الافراد، وإما لاستغراق افراد الجنس، فهذا يكون لتعريف الجنس ايضا كذلك، استغراق افراد الجنس، وذلك اذا قلت الان كما في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، فالف الانسان هذا لاستغراق افراد الجنس، فلذلك يجوز ان تاتي بكل بدل الف الانسان فتقول ان كل انسان في خسر، والدليل على هذا الاستغراق لافراد الجنس انه تأتى الاستثناء من هذا الإنسان بعد ذلك فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط، وإلى كلهم خاسرون، ولذلك يقول عيسى بن أبي السلام إن أكثر الناس خاسرون، وهذا مفهوم مأخوذ من دلالة الآيات النصوص القرآنية، إن أكثر الناس خاسرون بسبب هذا الاستثناء، كل إن الإنسان أي كلهم استغرق الأفراد أفراد الإنسان، ثم استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فألف الإنسان على هذا لاستغراق أفراد الجنس، وقد تكون ألف لاستغراق خصائص أفراد الجنس، ها كما لو قلت أنت الرجل علما أو كذا، أي أنت الرجل أي الجامع لخصائص الرجولة مثلا علما أو ما أشبه ذلك، إذن فتكون علم باستغراق الخصائص، طيب. ومنهم قال بعض العلماء إن علم في أسماء الله وصفاته للكمال، فإذا قلت الرحمن أي الكامل الرحمة الكامل الرحمة قاعد، من هنا قال بعض العلماء هكذا وله وجه. نعم. هذا مثال، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان أي في الإنسان باستغراق أفراد الجنس، أي كل فرد من هذا من الإنسان ضعيف لا شك، ضع فيها او فيها سواء كانت في كذا او في كذا المهم ضعيف. نعم. او استغراق او استغراق الخصائص او استغراق خصائص الافراد، اي استغراق صفات الافراد، ما يخص الخصائص جمع خصيصة وهما يختص به الشيء، خصائص الافراد نحو انت الرجل أنت الرجل علما أو حقا أو ما أشبه ذلك كما تقدم. وتبدل أو إن شئت قلت تبدل، لكن الآن جواب أن تقول تبدل. في لغة بعض القبائل العربية يبدلون اللام من أل معرفة من نم، كما في قوله هذا خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة، بأم سهم أي بالسهم، السهم

ليس ولا وما شابه ذلك. وخبر إلا وأخواتها أو أخواته. وخبر لا التي نفي الجنس. وخبر لا التي نفي الجنس لأن التي نفي الجنس تعمل عمل إن. نعم. التابع للمرفوع. التابع للمرفوع. يرفع. وهذا تواد وصلت خمسة منكم مسيات. أربعة أشياء. أي أربعة وخمسة. وهو أربعة أشياء. التابع أربعة أشياء. والتابع عندهم هو الاسم أو الكلمة الشيطة التي لا يمسها الإعراب في التأكيد إلا على سبيل التبع لما قبله كما سيأتي. نعم. النعت واحد والعطف والتوكيد والبدل. والعطف ينقسم إلى قسمين: عطف نسق وعطف بيان. إذن سيكون كم؟ خمس على هذا بالتفصيل. ها؟ التفصيل؟ لا لا التفصيل لا غير. نعم. نكتشف هذا شو المبدأ الشعري اليوم تقفون؟ إن شاء الله. ماذا الثاني؟ الموضوع الثاني؟ نعم. إلى الله تذكر. ما هو الإعراب نحو نحو تلميذ؟ لا أشياء نعم يجب الخمس وجوه الشيخ أي لا تقول لا حول مثلا لا حول ولا قوة. هذا التركيب يجوز في ضبطه أو في ضبط حول وقوة خمسة أوجه. تقول لا حول إذا فتحت الأول حول هذا الذي هو اسم الأول إذا فتحته أي بنيته فلك فيما بعد الثانية ثلاثة أوجه. تقول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة تن أيوه تقول في قوة تن بالضم بالتنوين راجع هذه ثلاثة. وإذا رفعت الأول ها وهو لا وهو حول تقول لا حول ولا قوة تن ولا قوة تا ولا تنصب الثاني. إذا رفعت الأول لا تنصب الثاني بلا إيش رفعت الأول. وإن رفعت أول لا تنصب أي ثاني. فإذا قلت لا حول ولا قوة الكلام الآن في الثاني إذا قلت لا حول وبنيت الأول فمعروف أن لا ناتي للجنس وحول اسم لا مبني معه عملت عملت. وإذا قلت ولا قوة عملت أيضا. وتكون الواو حرف عطف أو استئناف نشيطة ولا هي العاملة لا جديدة عملت عمل إنا وقد بني اسمها لأن اسمها مفرد النكرة واسم لا المفرد النكرة يبنى معها لتركيب هذا الاسم مع لا تركيب 15. هذا الوجه. والثاني تقول لا حول ولا قوة تم مثلا إذا الفلاح ولا قوة الآن أهملت لا وهمدت ما تعمل عمل الماجم الجنس وإيش إذا كنت هي عاملة العمل ليس عاملة العيش عمل ليس والواو هنا تكون عاطفة أو استئنافية إن شئت ولا قوة على أن لا مهملة. وإيش إذا قلت لا حول ولا قوة فن في هذه الحالة اسم الثاني هذه معطوف على محل اسم الأول محل اسم لا الأولى أيوه لأن لا مع اسمها عند سيبويه محلهما الرفع على الابتداء ها ولكن هذا إذا أعطفت على لا واسمها لكن لم أعطفتها على اسم لا الأول فقط هذا النصب لهذا إذا عطفت

إذا ابحث الفعل لا تنسى الفعل، وهكذا في العبد وكذلك المبتدأ، إذا ذكرت المبتدأ فابحث عن الخبر، وإذا ذكرت الفعل المبني للمجهول فابحث عن المبني عن الفعل، لكون هذه عمدا والعمد متلازمة أو لا بد من ذكرها في الكلام. نعم. فإن ظهرت في اللفظ نحو طاب الزيدان، طاب الزيدان الواسي اللفظ اللفظ ظاهر، والزيدان والزيدان قام، والزيدان قام كذلك. ها قام الزيدان، الزيدان ما إعرابه هنا فاعل وهو مسند إليه، والزيدان قام كذلك في الزيدان قام مبتدأ وهو مسند إليه أيضا. في الأسلوبين الزيدان مسند إليه، أليس كذا؟ نعم. فذاك وإلا فهو ضمير مستتر. نعم هذا هو، وإلا فهو ضمير مستتر. نحن زيد قام، شوف زيد مبتدا وقام فعل ماضي مبني الفتح، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو يعود ايش؟ إلى زيد. نعم هذا مثال لاستتار الضمير، لاستتار الفاعل وهو ضمير، والاستتار هنا ما يقال جائز على رأي الجمهور. نعم على رأي الجمهور. نعم قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، هذا من الأحكام، لا يجوز تقديمه على الفعل. فالمثال الذي تقدم الآن زيد قام، فقام لا زيد لا ليس ذاك، تقول مثلا جاء زيد مثلا، جاء زيد أين الفاعل؟ زيد، فلا يجوز أن تقدم زيد، زيد جاء. جاء زيد، كل تقديم زيد جاء على أن زيد المتقدم فاعل لا، عندك مثال الأعلى، وذلك الذي يحصل به الارتباط بين المبتدأ والفاعل. هل مطلق الاسم؟ نعم، اسمها مطلق، هو هذا، هذا اسمه الترتيب مطلقا، لابد، لابد أن يكون المتقدم في هذا إذا قلت زيد قام زيد غير المبتدأ، وقام فيما خبريا. لكن إذا قلت قام زيد فقام فين وزيد فاعل. لا يجوز الأقوال من عربي فاعل؟ لا لا لا، إلا إلا أن يتكلم. لا لا لا لا غير. أما الكوفة هم يجوزون تقديم الفاعل ويختلفون بأمر معنوي لا يسلم له أمام القواعد المفروضة في الأخير. فيقولون الفاعل في الأصل يتقدم على فعله، أنت الآن محمد مثلا، نقول محمد، محمد يوجد قبل أن يوجد هو فعل نفسه، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يقدم محمدا لفظ محمد في الذكر ولا في الحدث من بعده، فنقول محمد جاء لأنه محمد يتقدم على حدثه بالوجود. فإذا كان ذلك كذلك فليجب تقدمه في النقل على فعله في العربي في النقل. ينفع على كل ظهر يعني، لكن هذا يعني يعارض يعارض نعم لائق يعارض الأمور الأخرى في الصناعة النحوية. نعم. فإن وجد من ظاهره تكلم الفاعل المقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون المقدم فعلا مبتدأ نحو زيد قام، فإن فاعلا بفعل محدود نحو وإن أحد من المشركين استجار فعجيب، وإن أحد من المشركين استجار الآن، وإن أحد المشركين استجارت قد يخيل إليها أن أحد أو أحدنا على الكتابة في الآية فاعل استدارك المتأخر. وإن أحد من المستفيد استدار شف المعنى هو هذا رأيك أن استدارك فئل لأحد لكن أحد لا تقدم عليه الله وخلي الطبع فهل رفعه على أنه من فائل للتجارة المتأخر هذا؟ لا هو فائل لكن لفعل محذوف تفصل المكتوب بعضا والتقليل وإن استدارك أحد من المشركين استدارك طيب يكون فاعلا لفعل محذوف ليس لذلك فعل متأخر لأن الفاعل لا تقدم على فعل بل يتأخر عن فعله الذي يقدم فعلا قد لم يكن لا فعله فالنقطة الشيخ لا يرتي أن استجار حسب اسم الكرامة وإن جاءك أحد من المشركين استجارك لا يجب يعني يجوز تكرار الفعل نفسه هو لتعرف أحد من المشركين استجارك نعم هذا التقديم هذا لا يوجد الكلام بل هذا التقديم رائد لكنه لا يفعل به لما لا يعرف الفلسه لا هو لانه بمعنى اذا يمنع هذا المعنى وهو ان ان من اغلاط الشرط المكتوب في كتب البنك من الله تعالى فنظرا لهذا لا يمكن غيره من التبع لا يمكن ان غيره مبتدع على مالك وجاء محمدان وجاء محمدون حارب الصحيح أو حارب الفضيل تبقي بكلامه. نعم. كما يوحد مع أفراده وتقول قام الزلزال. قام الزلزال. قام الزلزال. ثم لا تقول قام الزلزال. هذا مع قول مع أفراده. إذا كان الفاعل فردا وتوصف الفعل فحسب إذا كان الفاعل مسلما أو جمعا فأفرد الفعل كذلك. نعم. قال الله تعالى قال رجلان. هذا المثال قال رجلان وجاء المعذبون. وجاء المعذبون ثلاثون. وقال الظالم سالم. وقال الظالمون. الظالمون كذلك وذكر سالم. وقال نسوة. وقال ايش؟ نسوة. قال ولقالت. وقال نسوة. ومن العرب من يوسف الفعل علامة التفعيل في العلم. جاء في اللغة القليلة عن اللغة القليلة هذه. ومن العرب من يوسف الفعل علامة التفعيل في الجمع إذا كان الفاعل متمن أو جمع. وما أيضا ما في هذه اللغة القليلة الذي يعتبرونه الفعل فاعلا الفعل مغامك الاسم الذي بعد علامة التسمية الجنة. فإذا قال جاء الزلزال مثلا فجاء في الماضي مبني الفتح والألف علامة التي بضمير أصبحت حرفا يدل على أن الفاعل بعد مسلم لا محل للإعلام والزلزال فاعل على هذه اللغة. هذا وجه الإعراب أو هذا الوجه الإعرابي في هذه اللغة يسمونها لغة التنوين البلاغي. وعشان يقول ابن مالك مثل الحديث لقوله وقد قالوا قليلا الذي قال وقد يقال من قدما تقليل من التقليد وقد يقال سعيدا وسعيدين والفعل الظاهر بعد مسلم في قوله والفعل الظاهر بعد اي بعد ما يرحل في الدال على تكمله الفاعل على الجمعيين يقال سعيدا وسعيدين والفعل الظاهر بعد ذلك مسلما او مجموعا والفعل المسلم الى ذلك الظاهر لا الى هذا الضمير الذي اصبح حرفا لكن لغه قليله ويعبر عن هذه لغة أكل البراغي. إلا أن هذا التعبير هل نطق العربي قولي أكل البراغي في نفس شيء لأن كلام العرب الفصيين قال أكلتني البراغي فإذا أكلتني البراغي هو أكلني البراغي أما أكلني البراغي ففي نفس شيء لأن هذا الله لا يستخدم غير العقل لا استخدام الواو لغير عاقلة هذا ليس ليس من فصيل كلامه بس من غير العاقل معنى اكلتني وش تقول معنى اكلتني اكلتني البراغي مسلم عن المعنى لكن لك المعنى لا من الشام فقال كل المنطقة فيها هذا يعني أي مستعجم العرب قالوا أكلين أكلين البراغيث فقال ثلاث عمر فقال ذكر لكن الثاني الاسم الصحيح مثل هذه الامور الاهل العربي يستجدون باشياء يستجدون بها وبعضها فيه نظر يحتاج من يد الاسلام يتحقق وتثبت منه معرفه اثروني لعبد اذا كان من استعجام العرب فنقول نعم لما فشل لحم في مكان العرب يجب بيقولون كلمات او استعمالات مثل الصحيح في حديث الشيخ يتعاقبون عليكم الملائكة من الليل وملائكة من النهار يتعاقبون فاعلا يتعاقبون والله علامة العظيم. هذا عدة وهذا حديث الورد في أورده مالك بن الموطأ تعرفه لك بالعلاج في المدينة ولا تسمى لها أو وأصاب من النجوى والذين ظلموا كذلك وأصاب من النجوى الذين ظلموا أصاب منه مروا علامة على أن الفاعل وهو الذين جمعوا من الفاعل يستدرج من هذه الآية وهذا الحديث على هذا اللفظ. نعم. بدك تشوف ثاني يعني ما كانت معها ثلاثة بمعنى الغدوة الظلم. لا بس هو ما ذهب من الشيخ الاستعارة بالكلمة العربية العربي كبيرة. لا إن كان جاءت بهذا المعنى يا شيخ القول قليل التخبيط. وجدت معنى الغدوة الظلم. نعم. على هذا الاسم لكن أصل كلمة على التحقيق والحقيقة. لا على الاستعارة. لا من لك هنا أن يقول يعني ذكر قال لهم الشيء في هذا الموضوع إنما ابتلاء أن الأكل من المنع الظلم الظلم أعطوني أكلت بنيك أكل الغرب حتى وجدت مرارة كلا أيوة الظلم أكل فهنا جاء بمعنى أن الظلم الظلم أدعني بطاين معنى الظلم فهو واضح أكلوني فهو واضح. نعم. فتقول قام الزيدان وقام الزيدين وقم الزيدات وقم الزيدات الزيدات ما يقام والنون حرف يدل على أن الفاعل هو مؤنث أو جمع قال وتسمى لغة لغة تسمى وتسمى لغة لغة لغة تعليم الدرجة أيوة الفاعل نائب الفاعل تسمى مستقل ولغة هذا مفعول نعم قال لأن هذا اللفظ لم يأتي لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعضهم هل يحتاج الحق ولا لا؟ نعم لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعض العرب من الحديث وهو العجب أن البعض من باب المناسبة بعض العلماء المتأخرين كان في دمشق اسمه سعيد الأطفال وكذا ذكر من بعض الإخوة أو جاء في كتاب اللمين يمكن لغوظ هذه اللغة وليس بذلك يقول ويتمحل في تأويل الأمثلة التي جاءت على هذه اللغة يمكن في اللغة أنها ليست تصل أو هكذا وليس كذلك بل يصطحبها ووارد لكن اللغة تتفاوت في درجة الفصاحة فأتلوني البرازيل أو كم الجندات ليس كقامة الجندات فقامة الجندات أكثر وجودا للإنسانيين من كم الجندات هذا الفرق بينهم ولا يحتاج إلى أن تنقل اللغة الوسط ولا الثابتة الصحيحة نعم قال منه حديث تعاقبون فيه الملائكة في الليل رواه مالك المتوفى والصحيح أن الألف المؤنث لا سيما اذا كان تعريف هذا المؤلف تعريفا حقيقيا، فلا بد من تعريف الفعل اذا اتصل الفعل بهذا الفاعل المؤلف الحقيقي، بخلاف ما اذا كان الفاعل مؤلفا مجازيا. فذكر الشمس مثلا تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، وتقول كذلك في تعريف الجماعه قال العلماء وقالت العلماء تعريف الجماعه، ويتم المكسر فيجب تقول قالت وقال قاعده. لكن اذا قلت مثلا العلماء قالوا قاعده تقول قالوا على هذا. نعم قال الرسالة مجامعة الأول المجامعة إذا كان السائل مؤنثا نحن قرانة سمر وتقول منه ويجيز ترك التاء ويجيز ترك التائي إذا كان السائل مجامعة مجامعة إيش؟ مجامعة التعليم مجامعة التعليم. نحن طلع الشمس وطلعت الشمس من تعالى وما كان صلاة عند البيت إلا نساء وما كان صلاة من البيت عند البيت إلا نساء إلا نساء صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا صوتا حكم مصري كتقول قام الزلزال وقام الزلزال وقامت المسلمات وقامت المسلمات وقامت المسلمات وأن الجمع التكسير أي أن يقول في هذا يقصد بماذا أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالما أو مثنى فمذكر مثنى مذكرا فإنك تقول كما تقول في الوحدة أو في الفرد جاء زيد تقول جاء زيد ليس تقول جاء زيدان، وكما تقول في الجمع كما تقول في الجمع جاء زيد تقول في الجمع جاء زيدون عائدة وفي المؤنث تقول جاءت زيد وجاءت زيدان وجاءت زندات أو زندات مثلا. طيب هكذا تعامل الفعل معاملة الفاعل المفعل أو تعامل الجملة معاملة الفاعل المفرد إذا كان الفاعل مسمى أو جمع إذا كان للذكور على ذكر الفعل إذا كان للذي مؤنث الفعل وهكذا. قال وأما جمع التكسير أما جمع التكسير فحكم الحكم المجازي فحكم ضد المجازي التعليم. ما معنى ذلك؟ أي أن المجازي التعليم إذا يجوز لك تعريف ثاني وتذكير كما تقدم تقول قال العلماء وقالت العلماء. تقول قام الرجال وقام الرجال وقام الهنون وقام الهنون نعم ومنها أن الأصل فيها الباب الجميل ومنها أن الأصل فيه أنهم لم يفعلوا فيه لم يفعلوا هذا الأصل في الفاعل أن لم يفعلوا والأصل في الفاعل أن يتصل أي أن يتصل في الفاعل كما في قوله تعالى وورث سليمان داوودا سليمان هذا فاعل ورد ولي ورد الفعل مباشرة ثم جاء بعده ايش؟ المفعول هذا هو التنسيق والتنسيق الطبيعي لكن قد يخالف فيقدم المفعول به على الفاعل جوازا وقد يكون موجودا كما سياتي بلاغا. نعم. نعم ورد سليمان داوود نعم. وقد يتأخر الفاعل جرازا ويتقدم المفعول جرازا وقد جاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل قد يجي المفعول قبل الفعل نحو ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل مفعول به فرعون من يزن المفعول بجاء ولقد جاءت من آلة عمر هذا الوضع الطبيعي. لكن هذا التقدير التأخير له مظهر بلاغي في مشهد مثل البلاغ. وإلى الأصل نعم تكون الاستفاضة ويكون لكل الحفظ نعم. وإلى الأصل المثال ولقد جاءت من آلة عمر ولكل تقدير وتأخير ما إلى ذلك في القرآن مظهر لا ينتبه لما المغزى إلا حملة علم البلاغة بعد حمل النحو البصر لأن علم البلاغة بكل النحو كالمغادي لعلم النحو كما أشار إلى طبري في سجن المقنون في سجن المقنون في الثلاثة الفنون وهو لعلم النحو تهذيبات نعم قلنا ونجيب النحو شغلتنا أموال قلنا شغلتنا أجد المفعول به من الفاعل وذلك إذا كان المفعول به دليلا منفصلا الفاعل اسم الظاهرة شغلتنا أموالنا لا يمكن أن تقول شغلت هو ستقول من المنجد ستقول شغلت الأموال إيانا سيكون هكذا شغلت الأموال إيانا أي فعل دليل منفصل لا يمكن فعل المتصل ولا يجيء في اختيار لا يجيء المنفصل إذا استعدت أن يجيء المتصل فلذلك قلت وكذلك ورد في القرآن شغلتنا أموالنا بالوصف الضمير لأن الشأن في الضمير يكون متصل بعد يكون منفصلا إلا نصوص الرياء في بابه نعم ونحن رحمة الرسالة للموزين والرسالة هذا إلى من أنواعها يتقدم فيه المفعول به مجوبا وذلك إذا كان إذا كان الفاعل والرسالة إبراهيم مجبوبا وذلك إذا كان الفاعل وهو ربه في المثال متصلا بضمير يا عمد إلى المفعول به والرسالة إبراهيم فالماء في ربه يعود لابراهيم فلو قدمنا الفاعل قلنا واذ ابتلى ربه ابراهيم لا يعود المذكور لكن الاشكال في انه عاد على المستقبل على معلم لفظا وصفه معا وهذا ممنوع الى حمد فبذلك يوجد تاخير الفاعل وتقدير المفعول تفاديا من الوقوع في المحظور القانوني تقليل في القران وفي غير القران وفي القران وفي ابتلاء ابراهيم له ربهم نعم وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا طريقا في الضمير وطريقا فريقا مفعول به وتقدم فعل وفاعل نعم الشرط وفاعله الواو لم يذكر معه فاعله قالب على قوله المفعول لم يسمى باعيا، فالفاعل لم يذكر مع المفعول به فارتفع هذا المفعول به بعد انتصابه لنيابته الفاعل. ولذلك اذا نار المفعول به عن الفاعل اخذ جميع احكام الفاعل، لان المفعول به عن فاعل فيما له تمييز سيناته. فما تقدم من ان الفاعل لا بد ان يتقدم الفعل، فكذلك النائب عن الفاعل لا بد من تقدم الفعل عليه حتى يقال نزول الفاعل. تقول كسر الزجاج، فلو قلت الزجاج كسر فالزجاج ليس من الفاعل، لان لم يتقدم عن الفعل، وشرط كون النائب فاعل يتقدم عليه الفعل مبني للمجهول. وكذلك إذا أسند هذا الفعل إلى مؤنث، إما أن يكون تعريض حقيقي أو غير حقيقي، فإذا أسند الفعل مثل المجنون إلى النائب الفاعل المؤنث الحقيقي ولم يستبدل هذا النائب الفاعل بين الفعل الفاصل وجب تحميل الفعل وجوبا. تقول أكرمت هند، أكرمت هند وجوبا، لكن لو كان مؤلفا غير حقيقي لجاز لك التأنيث والتذكير في الفعل، فتقول مثلا غطيت الشمس وغطي الشمس مثلا، او حجبت الشمس وحجب الشمس وهكذا. ايوه، اذا كان مؤلفا تعليقا مجازيا لهذا لك ان تقول حجب وحجبت الشمس. نعم، وقيل هو وقيل من ان قالها فصار مرفوعا، فصار مرفوعا لاخذه حكم الفاعل. من قال فصار مرفوعا اي صار النائب عن الفاعل مرفوعا لانه اخذ حكم الفاعل والفاعل مرفوع. نعم، مش نقول من مقام الى مقام. ايوه، هنا الضابط بهذا والافصح انك اذا جئت بالفعل الرباعي على وزن افعل كاقام، فالاولى والافصح ان تقول بعد ذلك مقامه بضم النون ويجيئك بفعل ثلاثي كان قلت قام لن تكون مقامه، هذا الافضل. لكن الغايه بين هذا وهذا لا يضر، لكنك قد تركت الافضل الاجود. نعم، قال بعد ان كان منصوبا، بعد ان كان هذا المفعول منصوبا فان النبع الفاعل اصبح مرفوعا تغير حكمه، تغير حكمه الاعرابي الى الغفل. نعم، وعمدة بعد ان كان فضلا، هذا هو عمدة بعد ان كان فضلا، لانه قوي هذه تنوع القول يكون قويا، فهو كان فضلا للمفعول به يعني، فلذلك كان منصوبا، ولما ناب عن العمده كان قويا كالعمده. نعم، قال فلا يجوز حسبه ولا تقديمه، هذا كله لا تقدم في الفاعل، فلا يجوز حسبه. لماذا؟ لانه عمد لا يجوز حسبه، والعمد لا تقدم، ولا تقديمه على فعله، لان ذلك يؤدي الى اختلاف النائب عن الفاعل بالمبتدا. الرجال لا يجوز تقديم النائب عن الفاعل على انه نائب الفاعل، تقول الزجاج كسر فالزجاج مبتدا، كسر جمله خبريه، ولا يجوز ان تقول الزجاج كسر الزجاج النائب فعلا، هو الانسان النائب الفاعل بالمعنى لكنه ليس النائب الفاعل في الاصطلاح اللفظي او في الصناعه اللفظيه. نعم، قال ويجب تأليف الفعل وإن كان مؤلفا، إن كان مؤلفا ويجب تأليف الفعل إن كان مؤلفا، إيش بعدهم؟ نحن ضربت إن كان مؤلفا، ضربت إيش؟ ضربت. شوف هذا المثال اللي سبق أن مثلنا بمثله، ضربت هند وأكرمت بعد وأرسل بينهم ها فأرسلت بينهم بحد يقد وسلام وإيام نهد يهد جلدها وظرف وطرف ما اسم فاع اسم بحد يحد فتكون زوجيت بينهم لكن تدعون بالضرورة ويجب أن تؤلف بينهما لماذا؟ لأن النائب المفعل هنا مؤنث حقيقي زوجية ولم يفصل بين الفعل وبينه أو بينهما يفصل يجب تعريف الفعل بزوجية بينهما لكن التمييز بالضرورة أو كما قال في المثال ضربت بينهم وأقيمت بعد نعم نحن إذا زلزلة الأرض كذلك إذا زلزلة الأرض لكن هذا على أنه أسمع نعم إذا أن التعليم في كلمة كان أصح وإن قلنا بأن التذكير في مثل هذا الجائد لكن التعليم أصح زلزلة الأرض أصح من زلزلة الأرض وإن كان جائدا نعم قال ويجب أن لا يلحق فيها علامة التقنية أي لغنية أخرى كما بالفعل فإذا كان الفعل نائب بالفعل مسلما أو جمع مذكر سالما فإن الفعل المسند إلى هذا المسمى أو إلى هذا الجمعي مفرد على اللغة المشهورة عند العرب مفرد تقول قطع الغصنان هذا الأصح أيضا وأرسل المرسلون وأرسل المرسلون مثلا الأرسل يعني كما تسلل الفيل أرسل المفرد إذا كان أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يقول كذلك أرسل المرسلون أيضا فتسلل الفيل أو تهتحدي نحصيل علامة التسمية للجنة ثم في الفعل تماما على اللغة الكثير تشيئة نعم لكن على اللغة أدنى البراهي في الوزة ها؟ لأنه علامة لتسمية الفعل أو يكون على الفعل المسمى بعد أو على الفعل المسمى بعد صحيح تقول قطع الغصنان ها وأرسلون المسلمون هذا يدل على هذه اللغة القليلة كما قال ابن مالك وقد يقال سعيدا وسعيدون والفعل للظاهر بعد مسلم هذا في الفعل وكذلك في هذا الفعل لان النائب للفعل يعقل جميع احكام الفعل نعم نحن دون الزيدان ونورب الزيدان ويسمى ايضا النائب بعد الفعل هذه العباره ابن مالك هذه العباره للتسميه ابن مالك نعم قال وهي أحسن وأقصر ويسمى فعله وهي فعل المبني للمفعول أي ويسمى فعله هو فعل النائب الفاعل أي فعل المبني للمجهول أي الجزء بني لفاعل المجهول لأن الجزء الذي بني للفاعل والفاعل قد ذكر تكون له هيئة خاصة وكذلك إذا جئت بفعل لفاعل لم يذكر فهذا الفعل لا بد أن تغير هيئته هيئة الفعل الذي جئت به للفاعل المذكور ولذلك لا بد من تغير هيئة الفعل أن حس الفعل فإذا قلت مثلا كسر الولد الزجاجة شك سارع يعني فاعل موجود لكن إذا حبست الولد ضمنت الأول فتقول كن شهيرا ضمنت الأول وكسرت مصدر الآخر إذا كان ماضيا إذا كان مضارعا ضمنت الأول وفتحت الأمر الآخر وإذا فعلت هذا يقال ما يصير مبني للمجهول أي لفاعل المجهول لأنه محدود فعيدة ويبدو الفاعل لأغراض منها الجهل به لا تعرف من الذي فعل هذا الفعل كأن يسرق المتاع فتكون سرق المتاع من جهلك بالسعي وقد يكون للخوف منه وقد يكون لعدم الفائدة في ذكره فتختصر وهكذا من هذه الأغراض البلاغية. قد يكون الشيخ بمعرفتهم لأنه من علم وجه يقول أرسل وأرسلنا معروف المعرفة بدون أن أرسل معنا. نعم قد يكون بالعلم ولا يكون بجسد شيء حادة قد يكون بتقويم. أيضا نعم قال والفعل المجهول يسمى كذلك. هذه كلها اصطلاحات نحوية لهذا الفعل الذي يحدث فاعله. قال والفعل الذي لم يسمى فاعله وهذا يكسر دوره على ألسنة المتقدمين المتقدمين المسمى فاعله. نعم قال فإن كان الفعل الماضي ظلم أوله وخسر ما قبل آخره. نعم كما تقبل ابن شاكر قال بيان التغيير هيئة الفعل من نفس الفاعل. نعم قال وإن كان مضارعا ظلم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم نحن ظلم زيدا. نعم ومن ظلم زيدا هذا مضارع. فإن كان الماضي مبتدا مجموعا زائدا ظلم أوله وفاعله وفاعله. هذه المعرفة إذا كان الماضي مبدوءا بكاف زائدة وذلك إذا كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفعل لا كم؟ ثلاثة تفعل تكسر تعلم أو تفاعل نحو إيش؟ تبارل أو تفعل لا تدحرج فهذه الأوزان الثلاثة إذا بنيت الفعل للمجنون فإنك تضم الأول وفعله مباشرة تقول تعلم وتقول تقاتل تقاتل وتضارب تضمد فتقول الثانية مع الأول تضمد وتدحرج تضمد وهكذا. نعم قال نحن فعلنا وفعلنا وإن كان مبتدا مبدوءا بجملة وصل ظلم أوله وثالثه. أيوه ظلم أوله وثالثه نحن ظلم طولك واعتلي واستحتها واحرم الجنى واطمئن اطمئن اطمئن هذا على وزن ايش على وزن انفعل انطلق انفعل نعم قال واستخرج واستخرج كذلك. قال وان كان الماضي مبتدا العين فلك كسره قال وان كان الماضي مبتدا العين وتعرفان ثلاثية بأركان ثلاثية ومتك العيد نحو قال فلا تكسر الفاعل فتكون قيل باع بيع وهكذا فتصير عين يعني قيل ها قيل وبيع فيصير تصير الفاعل مكسورة هذا إذا كان معتل إيش؟ معتل العين. قال الإنسان الماضي معتل العين خسر وإن كان الماضي معتل الفاعل وهو ثلاثي أو غيره خسر فاؤه وأصبحت وانقلبت عينه ياء. في نهي قال بيلا